إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الفعل المجرد، سواء كان ثلاثيا مجردا أو رباعيا مجردا. واليوم إن شاء الله جل وعلا سوف نتكلم عن الفعل المزيد. والفعل المزيد إما أن يكون مزيدا على الثلاثي، وإما أن يكون مزيدا على الرباعي. والثلاثي له ثلاثة أقسام: إما أن يكون مزيدا على الثلاثي بحرف واحد أو بحرفين أو بثلاثة حروف. وأما الرباعي المزيد فقد يكون مزيدا بحرف واحد أو بحرفين، ولا يكون مزيدا بثلاثة حروف، لأن الفعل المزيد لا يكون أكثر من ستة أحرف، بخلاف الاسم فقد يكون على سبعة أحرف، وذلك لخفة الاسم. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بذكر الثلاثي المزيد، وبعد ذلك شرع في ذكر الرباعي المزيد. قال الناظم: زيد الثلاثي أربع مع عشر، أربع مع عشر بتسكين العين. زيد الثلاثي أربع مع عشر وهي لأقسى من ثلاث تجري. أولها الرباعي مثل أكرما، وفعلا وفاعلا كخاصما، واخصص خماسيا بذي الأوزان، فبدؤها كانكسرا والثاني، افتعل افعلا كذا تفعلا، نحو تعلما وزد تفاعلا. ثم السداسي استفعلا وافعولا، وافعول افعن لا يليه فعللا، وفعال ما كالصاحب اللامين. إلى هنا انتهى من مزيد الثلاثي. كما قال: زيد الثلاثي أربع مع عشره، يعني له أربعة عشر وزنا. قال زيد، زيد هذا مصدر زاد، أراد به مزيد الفعل الماضي الثلاثي، وله أربعة عشر وزنا، وقد حذف التاء من أربعة. قال: زيد الثلاثي أربع مع عشر. والأصل أن تذكر، ولكنه حذفها من أجل عدم ذكر المعدود، وإذا لم يذكر المعدود جاز لك تذكير العدد وتأنيثه. قال: وهي، سكن الهاء في هي على لغة. قال: وهي لأقسى من ثلاث تجري، يعني هذه الأربعة عشر وزنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهو أن تزيد على الفعل الثلاثي حرفا واحدا فيكون من الرباعي المزيد. وأما القسم الثاني فأن تزيد على الثلاثي المجرد حرفين فيكون من الخماسي المزيد، وهذا هو القسم الثاني. وإما أن تزيد على الثلاثي المجرد ثلاثة حروف فيكون من السداسي المزيد، فأصبحت الأقسام ثلاثة. فأما الثلاثي المزيد بحرف واحد فقد أشار إليه بقوله أولها الرباعي، يعني أول هذه الأقسام الثلاثة الرباعي، يعني ثلاثي زاد عليه حرفا واحدا أو زيد عليه حرف واحد. أولها الرباعي مثل أكرمة، وقال الرباعي، وقد تكلمنا على هذه النسبة وما فيها من شذوذ. الرباعي مثل أكرمة، إذن الوزن الأول من مزيد الرباعي أكرمة، وهو على وزن أفعله. عبر الناظم بالمثال من أجل البيان، وزاد الألف فيه للإطلاق، قال أكرمة وأصله أكرمة، وأكرمة على وزن أفعله بهمزة قطع، بهمزة قطع. فإذا وجدت فعلا رباعيا على وزن أفعلا فاعلم أنه ثلاثي الأصل، فاعلم أنه ثلاثي الأصل زيد عليه حرف واحد مثل أكرم. أكرم هذا أصله كرم، زيدت عليه الألف فأصبح أكرم، وكذا أقام أصله قام، وأعطى أصله أعطى، وهكذا. ثم قال وفعل وفعل كخاصم، وفعل وفعل وفعل هذا الوزن الثاني، وفعل هذا الوزن الثالث. إذن عندنا للقسم الأول الذي هو من الثلاثي المزيد بحرف واحد ثلاثة أوزان. الأول أكرم على وزن أفعل، والثاني فعل، والثالث فعل. قال وفعل فعل مثل قدم. ما الذي حدث؟ حدث لثلاثي المجرد تضعيف عينه، تقول ضرب، ضرب زيد، ضرب قدم، أصله قدم، ضعفت العين فأصبح على وزن فعل، ضرب جلس، وهكذا. فعل وفعل مثل له الناظم بقوله كخاصمة، الكاف هذه دخلت على محذوف، يعني مثل قولك خاصمة، أو قصد لفظه، نقول قصد لفظه، فيعرب على الحكاية. وزاد الألف للإطلاق كخاصم، ومثله قاتل، أصله من الثلاثي قتل، فزاد الألف فأصبح قاتل، قاتل. إذن الثلاثي المزيد بحرف واحد له ثلاثة أوزان، إما أن يكون على وزن أفعل، وإما أن يكون على وزن فعل، وإما أن يكون على وزن فاعل. ثم انتقل إلى مزيد الثلاثي بحرفين، ويسمى بالخماسي المزيد، أو مزيد الثلاثي بحرفين، سميه كما شئت، هو عند الصرفيين يسمى بهذا وذاك. واخصص خماسيا بذي الأوزان، فبدؤها كانكسرا والثاني، يعني واخصص أنت أيها الصرفي الفعل الخماسي المزيد من الثلاثي بهذه الأوزان التي سأذكرها لك، وهي فبدؤها، يعني بداية هذه الأوزان، ما كان على وزن انكسر أي انفعل، فبدؤها يعني الأول منها كانكسر كانفعل. أعبر الناظم بالمثال، وزاد الألف كذلك للإطلاق. إذن ضرب المثال، قال كانكسر أي انفعل، إذن هذا الوزن الأول. قال والثاني كانكسر، هذا الأول أصله من الثلاثي كسار، زيدت عليه النون والهمزة فأصبح انكسر، وستأتي معنا أحوال هذه الهمزة، متى نبدأ بها ومتى لا نبدأ بها سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. قال والثاني افتعل، قال فبدؤها كانكسر، والثاني افتعل. افتعل أصله فعل زيدت عليه التاء والهمزة فأصبح افتعل كاجتمع، واتصل اجتمع أصله جمع زيدت عليه التاء والهمزة فأصبح اجتمع، والثالث افتعل افعل لا، الثالث افعل لا بتشديد اللام مثل احمر وبيض واصفر وهكذا. ولكل معنى من لكل وزن من هذه الأوزان معان، ستأتي معنى إن شاء الله جل وعلا في باب مستقل. قال كذا تفاعل، كذا تفاعل، تفاعل بتضعيف العين وزيادة التاء مثل تعلم، وهو قد مثل له فقال كذا تفاعل نحو تعلم، ضرب مثالا له. تعلم أصله علم فزيدت عليه التاء وضعفت العين، ضعفت عين الفعل التي هي اللام في تعلم فأصبح تعلم. والخامس وزيد تفاعل كتجاهل، تجاهل جهل زيدت التاء والألف فأصبح تجاهل وزاد الألف للإطلاق. إذن هذه خمسة أوزان للخماسي المزيد على الثلاثي بحرفين، ثم انتقل إلى الثلاثي الذي يزيد عليه ثلاثة حروف ويسمى بالثلاثي المزيد أو مزيد الثلاثي بثلاثة حروف، وقد أشار إليه بقوله ثم السداسي استفعل وفعول وفعول فعلا يليه فعلا وفعال ما صاحب اللامين، يعني ذكر له ستة أوزان. والأول استفعل مثل استغفر، أصله من الثلاثي غافر زيدت عليه است، است الهمزة والسين والتاء فأصبح سداسيا، هذا الوزن الأول. والثاني افعو على، افعو على مثل يا شو شبا، أصله عاشبا وسمع عاشبا وعشبا، سمع عشبا وعشبا وعشبا. وعشوشب أصله عشبا أو عشبا أو عشبا، هذا من الأفعال التي سمعت من الأبواب الثلاث وهي قليلة. تقول عشوشب المكان إذا كثر فيه العشب. الثالث افعول، افعول مثل يعلوط كما مثل ابن مالك رحمه الله تعالى في اللامية حيث قال وعلو وطع ثوججت بيطرت سنبل زم لقد ممنة سلقى وجتنب خللا. تقول يا لو وطى الفرس إذا ركب، إذا ركب. ويقال يا لو وطى البعير يعني تعلق بعنقه وعلاه، يعني إذا ركبه. أصله من الثلاثي عالا طا، عالا طا. تقول علط البعير إذا كواه فأعلمه بعلامة فيه، هذا الوزن الثالث. أما الرابع افعن لا مثل اسلنقا، اسلنقا كذلك مثل به ابن مالك في اللامي اسلنقا. أصله من الثلاثي سلقا، سلاقا زيدت عليه الهمزة والنون والياء فعلا سلنقا. أما الخامس افعن للا، افعن للا مثل اقعن سس. تقول اقعن سس الرجل إذا رجع متأخرا إلى الخلف، أصله من الثلاثي قعس قعس أصبح بعد الزيادة إقعنسس. والسادس إفعالا هو قال إفعالا وهو مشدد اللام إفعالا. فلما لم يسع النظم أن يقول إفعالا قال وفعالا ما قد صاحب اللامين. يعني ما هذه مصدرية؟ يعني وفعال ما قد صاحب اللامين يعني مدة مصاحبته اللامين. فعال مثل اصفار واحمار. فعال هذا أيضا من مزيد ثلاثي بثلاثة حروف. إذن هذه الأوزان الستة: الأول استفعل، والثاني افعول، والثالث افعول، والرابع افعل، والخامس افعل له، والسادس افعل. إذن الثلاثي المزيد له ثلاثة أقسام: إما أن يزيد على الثلاثي بحرف فهو من الرباعي المزيد، فهذا له ثلاثة أوزان: أفعل وفعل وفاعل. وإما أن تزيد على الثلاثي حرفين فيكون من المزيد الخماسي، وهذا له خمسة أوزان: انفعل، افتعل، افعل، تفعل، تفاعل. خمسة مع ثلاثة أصبح العدد ثمانية، وهو قال أربعة عشر. يتبقى ستة أوزان وهي من مزيد الثلاثي بثلاثة حروف: استفعل، وفعل، وفعول، وفعل، افعلل، افعال. يصبح المجموع أربعة عشر وزنا لمزيد الثلاثي. ثم سينتقل إلى مزيد الرباعي. قال زيد الرباعي على نوعين: ذي ستة نحو فعلل فعلل، ثم الخماسي وزنه تفعلل. قال زيد الرباعي يعني مزيد الفعل الرباعي الماضي على نوعين. على نوعين هذا متعلق بمحذوف الخبر. زيد الرباعي على نوعين كائن على نوعين. أما النوع الأول فهو إما أن تزيد على الفعل الرباعي حرفا واحدا فيكون من المزيد الخماسي، وإما أن تزيد على الفعل الرباعي حرفين فيكون من المزيد الثلاثي. وقد بدأ الناظم بالثلاثي قبل الخماسي. قال ذي ستة. ذي ستة هذا بدل من قوله نوعين على نوعين، الأول منهما ذي ستة، والمراد بذي ستة أي صاحب الستة حروف أو الثلاثي. الأول السداسي له وزنان: الأول نحو فعلل مثل اقشعر، أصله من الرباعي قشعر على وزن فعلل، قشعر على وزن فعلل كدحرج. زيدت همزة الوصل ولام ثالثة في آخره فصار يقشعر. إذن سداسي له وزنان: الأول افعلل كاقشعر، والثاني افعلل نحو احرنجم، أصله من الرباعي حرجم على وزن فعلل. تقول حرجم الدواب، حرجم الدواب إذا رد بعضها على بعض وجمعها. زيدت عليه همزة الوصل والنون بين عينه ولامه الأولى فصار حرنجم. تقول احرنجم القوم والدواب يعني اجتمعوا، وحرنجم فلان إذا أراد أمرا ثم رجع عنه. إذن السداسي له وزنان والخماسي له وزن واحد. قال ثم الخماسي وزنه تفعلل. ثم الخماسي ثم هذه للترتيب. قال ثم الخماسي وزنه تفعلل. تفاعلل، له وزن واحد وهو تفاعلل، يعني أصله فعلل وزيدت عليه التاء، كدحرج زيدت عليه التاء فأصبح تفاعلل. وبهذا يكون الناظم قد انتهى من ذكر أوزان المجرد والمزيد. ولا بد من التنبيه على أمور قبل أن نشرع في باب المصدر. الأول، اعلم رحمك الله أن الأصل في اللغة السماع، الأصل في اللغة السماع، فهذه الأفعال وهذه الأوزان التي مرت عليك هي في الأصل سماعية، هي في الأصل سماعية. وقد تجد العرب لا تستعمل الفعل المجرد من بعض الأفعال المزيدة، يعني تجد العرب قد لا تستعمل هذا الثلاثي مثلا مثل حرجمة الرباعي هذا إلا قليلا، لكنهم يستعملون إحرنجمة. وقد تجدهم لا يستعملون المزيد، يعني قد تجد العرب تستعمل الفعل المجرد ولا تستعمل له فعلا مزيدا. وقد تجد قد تجدهم يستعملون الأفعال المجردة على قلة والأفعال المزيدة على كثرة والعكس. وإذا فالعبرة بالسماع، فالعبرة بالسماع. وهذا فيه خلاف في بعض الأوزان، بعضهم قال أفعل هذا قياسي، ويعني هذا فيه توسع لا يليق بهذا المختصر. إذا هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، أن تعلم أن الفعل الثلاثي المزيد بأنواعه كلها، كل الفعل الثلاثي المزيد بأنواعه وأوزانه، والرباعي المزيد بنوعيه، لكل منهما معنى يخصه. فالعرب ما زالت هذه الأحرف وهذه الأوزان إلا لمعاني مختلفة، وقد يشترك وزنان في معنى أو في معان ويستقل بغيره من الأوزان ببعض المعاني. الناظم قد تركها اختصارا، لكن نحن سوف نذكر منها طرفا من أجل أن يتسع الذهن، وهي ليست بكثيرة، هي ليست بكثيرة. وهذه نبدأ فيها إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله جل وعلا القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.